الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا اخترنا هذه الرسالة الموسومة بقطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشارح العلام المحدث المدني عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى جزاه الخير. ونحن في الدرس الثاني، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 21 من محرم لعام 34,400 الموافق ليلة 5 من الشهر 12 لعام 12,000. وقد قرأنا يعني الصد الأول، أول فقرة من المقدمة، مقدمة الشارح، وقفنا على قوله أما بعد. نعم، اقرأ. أما بعد، لا من أول شيء. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقيد. لماذا؟ لأن مبنية على الكتاب، على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة فيهم العصمة. يقول الله عن كتابه: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلا شك ولا ريب أن عقيدة السنة والجماعة ستكون صافية نقية مستقيمة بسبب اعتمادها على الكتاب والسنة، بسبب أنها بنيت على الكتاب والسنة، فهي بعيدة عن الغموض والتعقيد. نعم، الله يقول عن كتابه: تبيان لكل شيء. يقول: والكتاب المبين. نعم، وهي مستمدة من نصوص الوحي كتابا وسنة، وكان عليها سلف الأمة، وهي عقيدة مطابقة للفطرة، ويقبلها العاقل السليم. العقل السليم. ويقبلها العاقل السليم. العقل عندك العاقل؟ عندك العاقل؟ العقل. طيب. ويقبلها العقل السليم الخالي من أمراض الشبهات، وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقية من آراء الرجال وأقوال المتكلمين، ففيها الغموض والتعقيد والخبط والخلط. وكيف لا يكون الفرق كبيرا؟ حتى أن عقائد الأشاعرة وغيرهم ما هم أنفسهم اختلفوا في شرحها، في شرح كلام مشايخهم. وكما يقال هي عقائد تحتاج إلى شرح تفصيلي، واختلف حتى في الشرح في بيان معاني مقاصد مشايخهم، لأنها غير مبنية على الكتاب والسنة، هي منطقية، هي ناتجة عن عقيدة المعتزلة، وهي الأكثر اشتهارا. بينما عقيدة الكتاب والسنة الحمد لله مستمدة من الكتاب والسنة، إذا كان الكتاب واضحا وهو كذلك فهي عقيدة أهل السنة واضحة. نعم. وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبريل من الله إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين عقائد متنوعة مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها من الأرض وخلقهم الله من ماء مهين. أكيد شتان كبير بين عقيدة أنزلها الله عز وجل عن طريق جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عقائد ابتدعها المبتدعون من أهوائهم، الفرق سيكون كبيرا جدا. نعم، فالعقيدة، فعقيدة أهل السنة والجماعة بدت وظهرت مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي عليه من ربه، ونزول الوحي عليه من ربه تعالى، وسار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. والعقائد الأخرى، طيب، هذه بداية عقيدة أهل السنة والجماعة، بدأت متى؟ منذ أن أنزل الله كتابه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما لها مؤسس. كل عقيدة مثلا الأشاعرة أسسها أبو الحسن الأشعري، الجهمية أسسها جهم بن صفوان، المعتزلة أسسها واصل بن عطاء، الماتريدية أسسها أبو منصور الماتريدي، وكل كل عقيدة لها مؤسس، لكن عقيدة كتاب والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة أنزلها الله عز وجل، أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اشتملت على العقيدة وعلى الشريعة والأخلاق وكل شيء يحتاجه المسلم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وسار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل عقائد مبتدعة ليست من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك إيش أتى في أواخر عهد الصحابة، لما خرجت يعني الخوارج وخرجت الرافضة وخرجت المعتزلة وإلا القدرية، وإلا لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أهواء، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، وإنما كانوا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان، فكانوا على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. العقائد الأخرى شيخ معناها الشيخ بل والعقائد الأخرى لا وجود لها في زمن النبوة، ولم يكن عليها الصحابة الكرام، بل قد ولد بعضها في زمانهم وبعضها بعد انقراض عصرهم، وهي من محدثات الأمور التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ليست فقط في البدع العملية، بل هناك بدع أيضا علمية عقدية، واضح؟ يعني ليست فقط البدع أن إنسان يهز رأسه ويذكر الله أو يحتفل بالمولد أو نحو ذلك، لا، القول بخلق القرآن بدعة، القول بأن مرتكب الكبيرة كافر بدعة، القول بأن الرحمن استولى على العرش بدعة، نفي الصفات بدعة. فالبدع كما أنها منها عملية كذلك منها عقدية، فيقال بدعة خلق القرآن، بدعة طواف القبور ونحو ذلك. نعم. وليس من المعقول ولا المقبول أن يوجب أن يحجب أن يحجب حق عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويدخر لأناس يجيئون بعد أزمانهم، فتلك العقائد لو كان شيء منها خيرا لسبق إليها الصحابة، ولكنها شر حفظهم الله منه وابتلي به من بعدهم. لا يمكن يكون من المعقول ولا من المقبول أن الصحابة حجبوا عن الحق وأتى من بعدهم وأدرك الحق، لا يمكن، لا يمكن. ولذلك جاء في كتب العقائد ذكر قصة عن رجل كان على السنة من أهل الشام في زمن دولة بني العباس التي اعتنقت العقيدة المعتزلية، أتي به مكبل بالسلاسل عند الخليفة، كان يعاقب ويعذب وربما يقتل الذي يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، والذي يقول القرآن كلام الله تكلم به، هم يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله. فلما أتي بهذا الشيخ في مجلس الخليفة قال: أدعو له ابن أبي دؤاد يناظره. ابن أبي دؤاد هذا الشيخ المعتزلة ومقرب عند الخليفة وله شأنه من علماء السوء، أتي به فقال هذا الرجل المكبل ضعيف المستضعف المغلوب على أمره، قال أن ابن أبي دؤاد أضيق من أن يناظرني، أضيق من أن يناظرني، ما يستطيع لي. غضب ابن أبي دؤاد، أبي دؤاد هذا مفتي العام، كيف؟ قال الشيخ الشامي: تسأل أم أسأل؟ يعني أنا أبدأ أطرح لك السؤال وأنت تسأل. قال: بل سل. ابن أبي دؤاد يقول، قال الشيخ الشامي: ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد: مخلوق. قال الشيخ الشامي: قولك القرآن مخلوق، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فقال هذا وبكل سوء أدب ووقاحة، قال: جهله، النبي صلى الله عليه وسلم يجهل بأن القرآن مخلوق، جهله. قال: قولك القرآن مخلوق، علمه أبو بكر رضي الله عنه أم جهله؟ قال: جهله. عمر، عثمان، علي، قال: جهله، جهله، جهله. فالتفت الشيخ الشامي إلى الخليفة فقال: ما شاء الله، ما شاء الله، علم جهله النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه ابن أبي دؤاد. هذا ليس من المعقول ولا المقبول. ابن أبي دؤاد علم بأن القرآن مخلوق والرسول صلى الله عليه وسلم يجهل ذلك، علم جهله أبو بكر رضي الله عنه وأدركه ابن أبي دؤاد، علم جهله عمر، عثمان، علي، وأدركه ابن أبي دؤاد. موقف محرج جدا. فقال ابن أبي دؤاد: أقلني، يعني نعيد النقاش من جديد. قال أقلتك. قال ما تقول؟ تفسر سهل لكم. قال ما تقول؟ ما تقول في القرآن؟ ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. الشيخ الشامي يقول ابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد مخلوق. قال قولك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال علمه. غير الجواب. علمه بكر؟ قال علمه. علمه عمر؟ علمه عثمان؟ علي؟ علمه. قال لما علم النبي، قال ابن الشيخ الشامي لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق هل أخبر به أم وسعه السكوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن القرآن مخلوق، هل راح يقول حق الناس القرآن مخلوق؟ اللي ما يقول القرآن مخلوق يعذب ويسجن ويضرب ويقتل، ولا علم وسكت؟ ماذا سيقول من الدعاة تتوقعون؟ لو قال ها أخبر به سيطالب إيش؟ بالدليل. أين أخبر به؟ أعطنا بالدليل بالسند الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القرآن مخلوق. فقال ابن الدؤاد سكت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال القرآن مخلوق، يعلم أنه القرآن مخلوق لكن ما سكت. قال أبو بكر يعلم القرآن مخلوق، هل وسعه السكوت ولا أخبر بذلك؟ قال لا، وسعه السكوت. عمر وسعه السكوت، عثمان وسعه السكوت، علي وسعه السكوت. فقال الشيخ الشامي التفت الخليفة فقال ما شاء الله ما شاء الله، علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسعه ووسعه أن يسكت ولم يسع ابن أبي دؤاد أن يسكت. علمه أبو بكر ووسعه السكوت ولم يسع ابن أبي دؤاد السكوت. علمه عمر عثمان علي سكتوا ولم يسع ابن أبي دؤاد السكوت. فقال الخليفة لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه، لا وسع الله عليه، فك قيده. فمسك بقيده قال لا أريد أن أموت وقيدي في يدي حتى أسأل الله عز وجل ربي سله، حتى أقول لربي ربي سله لما قيدني. فبكى الخليفة وفك قيده وكافأه، ويقال أنه تابع عن هذه المقولة الخبيثة القرآن مخلوق ولم يبتلي أحدا بعده. وهذا الشيخ رحمه الله تعالى الذي حتى مختلف في اسمه أعطانا قاعدة عظيمة، كما قال إمام مالك ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. لا يمكن أن الشيء من الدين سواء في العقيدة أو في العبادة ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة حتى يأتي واحد يقول لك هذا من دين الله، هذه عقيدة الإسلام، هذا إيش عبادة من الإسلام. كيف؟ وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قبض وتوفاه الله عز وجل وغادر من هذه الحياة الدنيا إلا بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فالدين كامل، العقيدة الصحيحة كاملة. فلا تجد مؤسس لعقيدة السنة والجماعة، ولا تجد من يقول أول من قال بهذا القول هو فلان، لا، لأن أصلا عقيدة نزلت في القرآن، نزل بها جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بها واعتقدها الصحابة، وما كان عندهم هاي الأهواء والخلافات في العقيدة حتى جاء إيش في آخر عهد الصحابة وصغار الصحابة خرج هذه البدع. نعم. الحقيقة الواضحة الجلية أن الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقى من الوحي وبين عقائد المتكلمين المبنية على آراء الرجال وعقولهم كالفرق بين الله وخلقه. الله أكبر. العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة كتاب والسنة، والعقيدة المحدثة المبتدعة، العقائد المحدثة المبتدعة، الفرق بين العقيدتين كالفرق بين الله عز وجل وبين خلقه. لما؟ لأن عقيدة كتاب السنة من الله هو الذي أخبر عنها، عقيدة الأهل أهواء من أهوائهم، فهذه عقيدة وهذه عقيدة، هذه عقيدة من الله عز وجل وهذه عقيدة من أهواء البشر. فالفرق بين العقيدتين قال كالفرق بين الله عز وجل وبين خلقه. كما يقال ما الفرق بين كلام الله وكلام البشر؟ كالفرق بين الله وبين البشر. ما الفرق بين سمع الله وسمع البشر؟ كالفرق بين الله عز وجل وبين البشر. ما الفرق؟ صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به، والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. نعم. ومثل ذلك ومثل ذلك ما يكون بين القضاء والحكم به ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم فإنه يقال فيه إن الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة المنزلة من الله المنزلة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبين القوانين الوضعية الوضيعة وبين القوانين الوضعية الوضيعة التي أحدثها البشر كالفرق بين الله وخلقه. طيب الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة المنزلة وبين القوانين الوضعية لنا من وضع البشر الوضيعة يعني عكس العالية هي وضيعة ها فهي وضعها البشر وهي وضيعة فرق بين هذا وهذا اليوم للأسف الشديد تحدث الناس تقول له قال الله قال رسوله قال لا خل الدين على صوب أنا أكلمك بالدستور حق الدستوري شلون خل الدين على صوب كبرت كلمة أن تأخذ من أفواههم كيف خل الدين على صوب أنت مسلم تشهد الله محمد رسول الله وحاجك بالشرع أدعوك إلى الشرع تقول خلي على صوت أنا ما أكلمك بالشرع لا كلمني بالشرع أو لأنك لا تحسن الشرع أصلا هذه الحقيقة ما يحسن الشرع فذاك إيش يقول لك لا أكلمك بالدستور هذا حق دستوري إيش دخلني بحق الدستور أول شيء خلينا نشوف هذا هل هو من دين الله عز وجل ثم لو اختلف معك على حق الدستور حصل بينه خلاف فإن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه في مرجع فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قبل أي شيء علينا أن نلتزم الكتاب والسنة سواء في العقائد أو في الأحكام والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تحكم حتى يحكم الله ورسوله ولا تقل حتى يقول الله ورسوله ولا تأمر حتى يأمر الله ورسوله ولا تنهى حتى ينهى الله ورسوله بعض الناس يقول طيب أنا راضي وراضي نبي نتعامل مع عمل فلانية قل لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله أول شيء ننظر هل هذا يرضي الله ورسوله بعدين تعيش بعد مثلا الزنا لا يرضي الله ولا رسوله لو أن شخصين اثنين اتفقا على الزنا رجل وامرأة قال راضين هي راضي وأنا راضي حد لا شغل فينا قل لا ما يجوز هذا حرام لأن الله عز وجل يرضى بذلك ولا رسوله ولا اعتبر رضاكما قبل رضا الله ورسوله لكن لو الله عز وجل رضي قال حل الله البيع حل الله البيع فرضي أن تبيع فتأتى إنسان هذا حقه 10 قال هذا صديقي وحبيبي وجاري أبعطيه 5 معنى رأس ماله 7 أخي بعطيه أنا بعطي أنا راضي وراضي يجوز أو لا يجوز يجوز لأن هذا الله سبحانه ما يسقط عليه راضي عنه وإذا أنت كرم منك ولا بتعطي ولا ببلاش ولا بفلوس ولا بزيادة كيف فلا أول شيء ننظر هل هذا يرضي الله ورسوله بعدين ننظر عاد إيش رغبتنا وإيش كذا أما نقدم رغباتنا وأفكارنا وأراءنا على أمر الله ورسوله هذا باطل اليوم نحن نأسف أسف شديد على حال المسلمين ما عاد يفهمون هذا الفهم أغرهم دكاترة ودعاة وناس ويتكلمون بهالكلام أنا ما أكلمك عن خلنا على صوب خل الدين على صوب شنو خليك على الدين وأن سرقت من دينك يعني خلي على صوب كيف خلي على صوب دعنا من الدين كيف دعنا من الدين لحظة كيف دعنا من الدين أنا هو ما أكلمك في الدين ولازم أنت مسلم أما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله بيقول لي بلى خلاص إذا أول شيء ننظر الأمر من حيث الكتاب والسنة وما جاء في الإسلام بعد ذلك ننظر إذا كان هذا أباح الله لنا أو ترك لنا أو من باب أنتم أعلم بأمور دنياكم حينئذ نقول والله شوف هذا أحسن نبدأ بهذا قبل هذا هذا اللون أحسن هذا الحجم أكبر هذا كذا نحط المدة المعينة أحسن خلي العقد مثلا سنوي ولا نص سنة ولا شهري هذا أشياء أباح لك الشارع الحكيم ذلك أما تقدم إلى الله رسول فلا يجوز فالفرق بين شريعة الإسلام والشريعة الوضعية كالفرق بين ذات الله عز بين الله وبين خلقه لأن هذه الشريعة من الله هذه الشريعة من المخلوق قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون يطلبون حكم الجاهلية وحكم الجاهلية كل ما خالف الكتاب والسنة حتى لو الآن معاصر أيضا يعتبر حكم الجاهلية الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا استفهام إيش استنكار يعني لا أحد نفي استنكر الله يعني هذا استفهام مراد به النفي مع التحدي يعني لا أحد أحسن من الله حكما ويتحدى الله عباده أن يكون هناك حكما أحسن من حكمه سبحانه وتعالى. نعم. فما بال عقول كثير من الناس تغفل عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية فيما يعتقد. والحقيقة الواضحة الجلية فيما يحكم به فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. بعض الناس يطالب مشكورا بالحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله، لكن باب العقائد ما يلتزم بما أنزل الله. تجد أشعري ولا ما تريدي ولا صوفي ولا كذا، هو يطالب بتحكيم شرع الله بقطع يد السارق وجلد الزاني ورجم الزاني المتزوج، وهذا حسن، وهذا الكلام حسن، وهذا من دين الله. لكن لماذا أنت تأخذ من دين الله عز وجل فقط مثلا العقوبات أو الجزاء أو الحدود كما يسمى في الشرع وتترك العقيدة؟ أيضا هذا من دين الله. الواجب عليك أن تحكم ما أنزل الله في العقائد والأحكام والجزاء والعبادات، لا أن تؤمن بعض الكتاب وتكفر ببعض، لا أن تفرق بين أحكام الله، لا أن تفرق بين العقيدة والشريعة، كل من عند ربنا، هذا هو الواجب. نعم. اللهم اهد من ضل من المسلمين سبل السلام، اخرجه من الظلمات إلى النور، إنك سميع مجيب. وقد ألف علماء السنة قديما وحديثا مؤلفات توضح عقيدة أهل السنة والجماعة، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول، وكان من بين هذه المختصرات مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي لرسالته. كتب رسالة وقبل أن يبدأ بالكتاب والرسالة جعل مقدمة. هذا الكتاب الذي نشرح الآن هي المقدمة الكتاب الذي ألفه ابن أبي القيروان، هذا في علماء المغرب أظن تونسي، ألفه في زمن الأزمنة. فكتابه أول شيء بين عقيدته، فكتب هذه المقدمة في العقيدة، والعلماء ما زالوا يعتنون بها وتناولوها وطبعوها وشرحوها، وهي نافعة جدا على عقيدة السلف. وهذا شيء طيب أن يوضح للناس أن عقيدة السلف ليست في نجد فقط، موجودة في المغرب، في الهند، في السند، في كثيرا انتشرت في كل مكان، وهي الأصل، هي الأصل. والعقائد الأخرى إيش؟ محدثة. أهل البدع ماذا يفعلون؟ يقول هذه عقيدة وهابية، عقيدة نجدية، كأن العقيدة هذه خرجت من ناس معينين من إقليم معين. لا، هذه العقيدة أنزلها الله عز وجل في كتابه على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعتنقها الصحابة واعتقدوها وانتشرت من منذ ذاك اليوم، وهي باقية بحمد الله تبارك وتعالى. نعم. ومقدمة رسالته على طريقة السلف مختصرة مفيدة، وجمع بين الأصول والفروع في كتاب واحد نادر في فعل المؤلفين. يعني يكتب بالفقه، يكتب فقه، يسمى الفقه اصطلاحا يعني أحكام الفروع، ويكتب العقيدة العقيدة سمى إيش الأصول. لكن ابن أبي القيروان ماذا فعل؟ جمع بين عمل مقدمة في العقيدة وبدأ إيش كتاب في الفقه. نعم كمل. وهو حسن، يجعل المشتغل في فقه العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكبر الذي هو العقيدة على طريقة السلف. وهي مع وجازتها وقلة ألفاظها تبين بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة المبنية على نصوص الكتاب والسنة، وهي شاهد واضح للمقولة المشهورة إن كلام السلف قليل كثير البركة وكلام المتكلمين كثير قليل البركة. ومن أمثلة ما في هذه المقدمة من النفي المتضمن إثبات كمال لله تعالى قوله في مطلع هذه المقدمة: إن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. فإن هذه المنفيات عن الله عز وجل مستمدة من الكتاب والسنة، وهذا بخلاف النفي في كلام المتكلمين فإنه مبني على التكلف ومتصف بالغموض. ومن أمثلة ذلك ما جاء في العقائد النسفية قول مؤلفها: ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعد ولا متجزن ولا متركب ولا متناه. وهذا طيب. المؤلف ابن قيروان ابن أبي زيد القيرواني لما كتب المقدمة قال إن الله إله واحد، هذا في القرآن، وإلهكم إله واحد، لا إله غيره، كلمة التوحيد مشهورة كثيرة في القرآن، ولا شبيه له، أشير قوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا نظير له، أيضا أشير قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال الله فلا تدعوا الله أندادا، ولا ولد له ولا والد له، يشير قوله تعالى إيش لم يلد ولم يولد، ولا صاحبة له، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا شريك له، لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا، وإلهكم إله واحد. المتكلمين عقيدة النسفية، هذه في العقيدة الشعرية، نسف العقيدة عقيدة الكتاب والسنة، وأتى بنفي ما أنزل الله به من سلطان، يقول ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا معدود ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متحيز ولا متركب ولا ايش ولا منتهى. هذه الكلمات اصلا هل جاء في كتاب الله نفيها او اثباتها؟ لو قرأ كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما وجدنا ان الله عز وجل قال عن نفسه ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه انه جسم ولا انه ليس بجسم، انه عرض ولا انه ليس بعرض، انه مركب ولا انه ليس بمركب. هذه الكلمات فيها تكلف، وحق الله علينا أن لا نتجاوز ما وصفه به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله في علم الغيب لا نعلم عنه إلا ما علمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ماذا علمنا الله عز وجل عن نفسه؟ نقول لا. فنثبت ما أثبت لنفسه وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفى الله عنه عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يأتي إثباته ولا نفيه يعني مسكوت عنه، فماذا نفعل؟ نسكت عنه ابتداء. نحن لا نقول بأن الله جسم ولا ليس بجسم، عرض ولا ليس بعرض، مركب ولا ليس بمركب، ما نقول هذا الكلام، لا نفي ولا إثبات. طيب إذا أحد جاءنا وأثبت أو نفى ما ننكر عليه مباشرة، نقول لا تقول الله جسم إذا قال جسم، أو آخر قال الله ليس بجسم، نقول لا تقول الله ليس بجسم، وإنما نستفصل منه ماذا تقصد بقولك الله جسم، ماذا تقصد؟ فإن كان يقصد معنى صحيحا كان يقول أقصد بأن الله جسم، بأن الله له وجه، أن الله له يدان، أن الله ينزل، أن الله يأتي، أن الله له قدم، له ساق، له رجل، هذه كلها صفات جاءت فيها إيش؟ جاءت فيها النصوص. نقول نعم الله بهذا المعنى صحيح، قال عن نفسه بل يداه مبسوطتان، قال عن نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها أي في النار قدمه وفي رواية رجله، قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. فهذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة. إذا قصد الجسم يعني له هذه الصفات ثابتة والسنة، فنعم هذه الصفات ثابتة لله بالكتاب والسنة، ولكن بارك الله فيك لا تقول بأن الله جسم لأن هذا لم يرد، ولفظ مشتبه ومشترك، وقد أقصد غير هذا الكلام. كما لو جاء آخر وقال الله جسم ماذا تقصد؟ قال أقصد يعني كالأجسام، جسم مثل البشر، واحد من الممثلة، قلنا لا هذا باطل، الله ليس كمثل شيء. فقولك الله جسم وتعني بذلك أنه يماثل الأجسام، يماثل البشر، يماثل المخلوقين، هذا باطل. فنرفض منه اللفظ ونرفض منه المعنى. كذلك لو قال الله ليس بجسم أيضا إيش؟ لا ننكر عليه ولا نقره، وإنما نقول له ماذا تقصد؟ فإن كان يقصد معنى صحيحا وافقناه، ولكن نقول امسك عن هذه الكلمة لأنها لم يرد ثبوتها في كتاب الله ولا نفيها. وإن أراد معنى باطلا رددنا عليه المعنى الباطل، وقلنا حاشا لله أن يكون كما قلت فيما لو أتى بمعنى باطل. وذاك أهل البدع يأتون للمسلم، أنت تقول الله عز وجل جسم، أنت يا المجسمة، أنت يا الحشوية، أنت يا الحضرة، أولا أنا ما قلت الله جسم، كمان لا أقول بأن الله ليس بجسم، لأن أنا متأدب مع الله عز وجل، لا أثبت له ما لم يثبت لنفسه، كما أني لا أنفي عنه ما نفى عن نفسه، وإنما أثبت لله ما أثبت نفسه، وأنفي عن الله ما نفى عن نفسه، وأثبت لله ما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة، وأنفي عن الله ما نفى عنه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أنا مع كتاب والسنة، أما شيء ما أتى لا نفي ولا إثباته أسكت عنه. لكن أنت القائل سواء أثبت ولا أنكرت ماذا تقصد؟ هو الذي تكلم، فإن أراد معنى صحيحا وافقنا على المعنى الصحيح، وإن أراد معنى باطلا رفضنا منه، رددنا المعنى الباطل الذي أتى به. واضح؟ طيب، الله عز وجل، هل الله في جهة أو الله ليس في جهة، أو لم يرد في الكتاب والسنة بأن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة؟ الجواب الثالث والأول والثاني. أعيد، هل الله في جهة؟ جواب الثاني، الله ليس في جهة، لم يرد في الكتاب والسنة لا إثبات الجهة ولا نفيها، فأتوقف، لا أقول بأن الله في جهة ولا أقول أن الله ليس في جهة. أي الجواب تريدون؟ أي الجواب الصحيح؟ نجرب. إن قال الله في جهة، نقول عطنا الدليل بأن الله في جهة، عطنا دليل من كتاب السنة بأن الله في جهة، ما في. قال الثاني الله ليس في جهة، نقول عطنا دليل من كتاب السنة بأن الله نفى الجهة، ما في. الذي جاء في كتاب السنة بأن الله في العلو في السماء استوى على العرش، لكن ما في في جهة، ما جاء في كتاب السنة أنه في جهة، ولم يثبت كتاب السنة أنه ليس في جهة. لكن قال أنا أريد بالجهة أي أنه في جهة العلو. الجهات ست، أعلى وأسفل وأمام وخلف ويمين وشمال، ست جهات، عدوا معي، أعلى واحد، أسفل اثنان، أمامك الأمام ثلاثة، خلفك أربعة، يمينك خمسة، شمالك ستة، ست جهات. فأنا لما أقول الله في جهة أقصد أن الله عز وجل في إحدى الجهات الست، وهي جهة العلو. الله في جهة العلو، نوافقه أو نخالفه؟ نوافقه أو نخالفه؟ نوافقه، لأن المعنى صحيح، الله عز وجل في العلو. ومع ذلك نقول لا تقول الله في جهة العلو، قل في العلو، حتى نعيش نقتصر على الكتاب والسنة، قل في السماء، قل رحمن على استوى. فإن قال أنا أقصد، إن قال قائل ثاني أنا أقصد الله في جهة، يعني أنه الجهة ظرف له وهو فيها يعني داخله، كما نحن الآن في الحجرة في المسجد، فالله في جهة يعني الجهة ظرف له وهو داخله، نقول لا، الله ليس كذلك. وما هي الجهات هذه المخلوقة حتى يكون الله فيها؟ الله أعظم من ذلك، ربنا جل وعلا مستوى على عرشه، يقول معي باين عن خلقه، الله شيء والمخلوق شيء، الله شيء والمخلوق شيء. ما يقال الله في جهة أي أن الجهة محيطة به وهي ظرف له وهو فيها، كما نحن الآن في الحجرة، فهذا المعنى باطل. طيب الثالث، قال الله ليس في جهة، نوافقه أو نخالفه أو نستفصل منه؟ لما؟ لأن قول الله ليس في جهة ما جاء في الكتاب أن الله ليس في جهة، ولا جاء في السنة بأن الله ليس في جهة، كلمة هذه مهملة في الكتاب والسنة، يعني غير مستعملة، لم يرد لا إثباتها، قولوا معي، ولا نفيها. طيب، فإن قال أنا أقصد بأن الله عز وجل ليس في جهة، يعني لا في العلو ولا في السفل ولا في الأمام ولا في الخلف ولا عن يمين وعن شمال، يعني كأنه يصف المعدوم ويقول الله كذلك، نقول لا، هذا معنى باطل، ليس الله كما تقول بأنه ليس في جهة بمعنى أنه إيش، حتى ليس في العلو، هذا باطل الكلام. فإن قال الرابع أنا أقصد بأن الله ليس في جهة، يعني ليس هناك جهة هي ظرف لله والله فيها، نقول هذا المعنى صحيح، لكن كما يقول عام الله لا يهينك، هذه الكلمة غير مستعملة، لا تقول الله ليس في جهة. إذن هذا موقفنا من هذه الكلمات التي لم يرد إثباتها في كتاب الله ولا نفيها، عن أنفسنا لا نثبتها ولا ننفي، عن من أتانا بها نستفصل منه، فإن أراد حقا قبلنا منه، وإن أراد باطلا رددنا. طيب، ممكن واحد يرعبك تقول الله في السماء، يعني أنت تقول الله في جهة، تقول الله في جهة، من قال الله في جهة فهو كافر. لحظة شوي، أنا ما قلت لا الله في جهة ولا قلت الله في جهة، ماذا تقصد؟ قال تقصد يعني في مكان الله داخل، لا ما في، ولا هذا أتى، لما قلت الله في السماء أو في العلو ما قصد بأن في مكان الله داخل، ما في مكان أصلا مخلوق الله داخله، الله ليس لا يتداخل غير حال في المخلوقين ولا المخلوقات حالة في الله، الله شيء والمخلوق شيء، واضح؟ طيب إن قال قائل والسؤال عندك، هل الله في مكان أو الله ليس في مكان؟ أنت الآن هل تثبت أن الله في مكان أو تنفي أن الله ليس في مكان؟ أنت عن نفسك ولاحظ إن قلت كذا أو كذا بقول والدليل على طول خاف من السؤال اللي بعده. أنا ما سألتك العلو، أقولك هل الله في مكان أو الله ليس في مكان؟ لا تنفي ولا تثبت ولا لا أعلم. لما؟ لأن السؤال اللي بعد راح تقولي وما الدليل؟ ما في دليل بأن الله في مكان، ولا دليل في إيش بأن الله ليس في مكان. ما في. في دليل بأنه في السماء، في العلو، العلي، الأعلى، فوق مخلوقاته، لكنه في مكان ما في، ليس له مكان ما في. لكن أتانا واحد قال الله في مكان، نقول ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه في مكان من الأماكن محيطة به، مثل ما احنا في بيت، في شقة، في فيلا، في قسيمة، الله في مكان. قل لا لا لا، قال هذا خطير. في هذا المعنى الله ليس كذلك، لأن الله عز وجل ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالا في الله، الله بائر عن خلقه. أما إذا قال أنا أقصد في مكان، أي أنه فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات والله فوق المخلوقات، نقول نعم صح، الله كذلك فوق جميع مخلوقات فوق العرش. لكن لا يقال حينئذ الله في مكان، لأن أصل أماكن مخلوقة، والله إيش لما تقول في مكان كأنه في شيء مخلوق. قل الله في العلو، قل استوى على العرش، قل في السماء كما قال الله عن نفسه، ولا تقول الله في مكان. الثالث قال الله ليس في مكان، والرابع قال الله ليس في مكان، هم أربعة، واحد يقول في مكان ويأتي بمعنى صحيح، واحد يقول في مكان ويأتي بمعنى باطل، الثالث يقول الله ليس في مكان ويأتي بمعنى صحيح، والرابع يقول الله ليس في مكان ويأتي بمعنى باطل. ولا قول هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا وارد في الكتاب والسنة، لا قول الذي يقول الله في مكان ويقصد معنى صحيح، ولا الذي يقول الله في مكان ويقصد معنى باطلا، ولا الذي يقول الله ليس في مكان ويقصد معنى صحيح، ولا الذي يقول الله ليس في مكان ويقصد معنى باطل. كل هؤلاء اللفظ ذاته لم يرد في الكتاب والسنة، احنا ممسكين عنه. لكن استفصل من هؤلاء الأربعة فوجدنا اثنين منهما أرادوا معنى صحيحا، فنقرهم على المعنى الصحيح الحق، وننهاهم عن استعمال هذا اللفظ لعدم وروده في كتاب السنة لا نفي ولا إثباته. وأما من أتى بمعنى باطل نرد عليه باطله، نقول لا اللفظ الذي أتيت به ورد في كتاب السنة ولا المعنى الذي قصدته صحيحا، بل هو معنى باطل. واضح؟ هكذا لو قال قائل يا ابن النشاط الله جوهر أو الله ليس بجوهر، فما تقول له؟ هل تقول أنت هل تقول الله جوهر أو تقول الله ليس بجوهر؟ وإنما تقول الله ليس بجوهر، ولا هذه ولا هذه، نايم نعسان عيونك حمر، لا هذه ولا هذه، خاف ما كنت معانا في الشرح. الله جوهر جوهر أو ليس بجوهر؟ ما شاء الله هو نايم يعرف الجواب. ها يقول الله عز وجل لا نقول عنه بأنه جوهر ولا نقول أنه ليس بجوهر. لما؟ لأن لم يرد في كتاب الله لا إثبات الجوهر ولا نفيه، فلا تعد الكتاب والسنة. لكن من جاءنا وقال الله جوهر أو آخر قال الله ليس بجوهر، ماذا نفعل؟ ماذا تقصد؟ فإن قصد معنى صحيحا قبلنا منه، وإن قصد معنى باطن رددنا عليه باطله. ما الفرق بين الجسم والجوهر؟ هذه كلمات فلسفية، جوهر جسم مش عارف ايش، ليش نستفصل منهم؟ يعني لماذا نستفصل منهم؟ لان هذا المعنى ايش؟ محدث مبتدع طلع من جيبه، طلع من هواه، هو طلع من عنده، لذلك احنا نستفسر منه ما ليش ايش وماذا تقصد. فانت لما تسالني ماذا تقصد، انا ما قلت عشان تسالني، اسال اللي قاله الذي يقوله، اساله قل ماذا تقصد بقولك بجوهر. تعال انت تقول الله جوهر، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بأن الله جوهر؟ ترى كلمة جوهر لم يأتي إثباتها في كتاب الله ولا نفيها، أنت جئت بها عن مشايخك عن كتبكم عن عقائدكم، فقلت الله جوهر، والثاني يقول الله سبحانه ليس بجوهر، سبحانه ليس بجوهر. لحظة ماذا تقصد ليس بجوهر؟ يمكن بعضهم يقصد ليس بجوهر لينفي صفاته، ليس بجوهر إذن ليس إيش؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يأتي ولا ينزل ولا يجيء ولا يفرح بتوبة عبده ولا يغضب على عدوه ولا يرضى عن أوليائه ولا ليش كل هذا؟ قال لأنه ليس بجسم، لأنه ليس بجوهر. نفي صلاة الله عز وجل بحجة أنه ليس بجسم ليس بجوهر، أتيت بكلمة من عندك ما أنزل الله بها من سلطان وجعلتها سبيلا لك تسلكه لنفي صفات الله، هذا باطل. نعم. الله مركب أو ليس بمركب؟ بن جبري ما ثبت عن نفسك ماذا تقول؟ لا أثبت ولا أنفي، لا أثبت ولا أنفي. بعض الناس يقول سبحان الله ليس بمركب، تدري ماذا يقصد ليس بمركب؟ يعني ليس له وجه ولا يدان ولا رجل ولا قدم ولا ساق ولا أصابع ولا ساعد ولا عين، هذه كل الصفات جاءت في الكتاب والسنة. يقصد ليس بمركب عشان ينفي صفات الله هذه الذاتية الخبرية. شوف، فنقول لا، ماذا تقصد بمركب؟ إذا أتى قصد مركب إنه ما يصير له عين ووجه وقدم وساق لا ما يصير، لا ما يصير. أقول أأنتم أعلموا أم الله؟ من قال بل يداه مبسوطتان؟ الله عز وجل حط وضعت لك قاعدة ما أنزل الله بسلطان، إذا كان له يداه فهو مركب وسبحانه منزه عن التركيب، والنتيجة أنه ليس له يدا، ما يجوز. بل نقول الله له صفات الكمال والجلال، ومع ذلك مع إثباتنا لله عز وجل أن له وجه ويدان و و و وعينان إلى غير ذلك، ما نقول بأن الله مركب، كما أنا لا نقول بأن الله ليس بمركب لأنها لم يرد في الكتاب والسنة. هل الله عز أبعاض أو ليس بأبعاض؟ عمر أبا خالد، الله أبعاض أو ليس بأبعاض؟ لا نقول أبعاض ولا نقول إيش ليس بأبعاض. لما لم يرد كتاب السنة لا إثبات هذه الكلمة ولا ونفيها؟ من أتى بها وقال الله ليس أبعاض سبحانه ليس أبعاض، ماذا تقصد؟ قال أقصد يعني ما يصير له يد، هذا جزء منه وله يد ثانية وله وجه وله، هذا أبعاض، هكذا خليت الله أبعاض. قال ما خليت الله، الله قال عن نفسه، من أنا حتى أقول عن الله؟ الله قال بل يداه مبسوطتان، الله الذي قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأنا اللي قلت، الله اللي قال جل وعلا. فإذا قال الله عن نفسه لا يسعني إلا أن أتبع ما قال الله عز وجل، أمر الله أن نؤمن بذلك. لكن إذا قصدت بقولك الله ليس بأبعاض أو أن الله أبعاض بمعنى باطل، رددنا عليك الباطل. قال أنا أقصد أن الله أبعاض يعني له وجه وله يدان وله قدم وله نعم الله له هذه الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، لكن قولك بأن الله أبعاض لأن له الصفات لا تقول الله أبعاض ولا تقول الله ليس بأبعاض. نعم. وهذه المنفيات لن يأتي بالنص عليها كتاب ولا سنة، والواجب السكوت والإمساك عما لم يدل عليه دليل من الوحي، وأعتقد أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل نقص، واعتقاد أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل نقص، ومثل هذه السلوب لا يفهمها العوام. ما من السلوب؟ نفي يعني. لا كذا لا كذا لا كذا، هذه السلوب. نعم. ولا تطابق الفطرة التي هم عليها، وهي من تكلف المتكلمين، وفيها غموض وتلبيس. هل يوصف الله بالسلوب ولا فقط بالإثبات؟ نعم، في صفات إثبات ثبوتية وفي صفات سلبي. سلبي يعني نفع عن نفسه مثل ماذا؟ الظلم ولا يظلم ربك أحدا، الغفلة وما ربك بغافل، النوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم، التعب وما مسنا من لغوب، العجز وما هم بمعجزين، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه نفاها الله عن نفسه. الولد لم يلد، الوالد لم يولد، المثيل ليس كمثله شيء،